ما كلامكم عن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر؟ هذا حديث مشهور رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين المغرب والعشاء صلى ثمانا جميعا وسبعا جميعا المغرب والعشاء والظهر والعصر. وفي روايه مسلم زياده من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر. قال العلماء انه جمع لعذر غير هذه الثلاث، اما مرض واما دحر في الاسواق على اثار المطر. قال ابن عباس لئلا يحرج امته، وتحريجها اما في وجود المطر الذي له اثار لوجود الدحر في الاسواق او مرض عام وباء عام اضعف الناس وشق عليهم، فلهذا جمع عليه الصلاه والسلام، او لانه اراد ان يبين للناس انه يجوز الجمع ثم استقرت الشريعه على تحريم الجمع الا لعذر كما جاءت الأدلة بعد ذلك، فإن وقت للناس المواقيت وبين لهم المواقيت أولها وآخرها ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وقال عمر رضي الله عنه الجمع غير عذر من الكبائر. فالجواب عن هذا من وجوه، أحدها أنه جمع لعذر شرعي كالدحر في الأسواق أو لمرض عام. الوجه الثاني أنه لئلا يحرج أمته بأسباب وقعت ذلك الوقت من أجلها جمع، لأن لا يحرجهم ولا يبين هذا التحريم ما هو الذي سبب الجمع. والوجه الثالث أنه جمع قبل أن تستقر الشريعة في وجوب صلاة في وقتها وعدم جواز الجمع إلا من علة، ثم استقرت الشريعة على أن لا يجوز الجمع إلا من علة واضحة من مرض أو نحو أو سفر. نعم. إيش دحر الأسواق؟ نعم. البحر يا أخوان. دحر زلك طين تزيل فيه الأفداد.